كل هذه الأرض ماتت في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل ذنب كل هذه الأرض ماتت في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل مرة أبتحي وبسلايا أنشد وحل الكلام زي نود باحترام أما حب هذا هو دير السلام.